هو الشروع في شرح هذه الرسالة المختصرة الموجزة في أهم مبحث من مباحث العلوم الشرعية والمتعلقة بالمصدر الأول من مصادر التشريع الإسلامي ألا وهو القرآن الكريم. هذه الرسالة التي جازت بها قريحة العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين عليه رحمة الله والتي أسماها ببحوث في أصول التفسير، ولكن الناظر في الموضوعات التي تطرق إليها الشيخ في ثنايا هذه الرسالة يجد أن بعضها متعلق بعلوم القرآن وليست خاصة بالمباحث المتعلقة بالتفسير وأصوله، ولكن الشيخ رحمه الله ذكر هذا، أي ذكر بعض المباحث المتعلقة بعلوم القرآن كالتوطئة والمقدمة لما سوف يتكلم ويتحدث عنه مما هو متعلق بالتفسير وأصوله. ولهذا لا يمكن أن تكون أو يكون المدخل مباشرة في شرح أصول التفسير والكلام على أنواع التفسير واتجاهات المفسرين والأدوات التي ينبغي أن يتوفر أو تتوفر لدى المفسر قبل أن يتكلم عن الموضوع، موضوع التفسير. وموضوع التفسير كما لا يخفى عليكم متعلق أساسا وبدءا بالقرآن، إذن لابد من معرفة القرآن ومعرفة شيء من الأمور المتعلقة به كنزول القرآن وأول وآخر ما نزل منه والمكي والمدني ومعرفة أسباب النزول وما إلى ذلك من المباحث التي هي من الموضوعات التي يتطرق إليها المفسر، لأن الذي يفسر كلام الله عز وجل وهذا جل ما يفعله المفسرون، إذا كان هناك سبب نزول آية فإنه لا يغفل مثل هذا الأمر. ولأن من فوائد معرفة سبب النزول أنه يعين على فهم المراد من تلك الآية أو من نزول تلك الصورة. ولهذا الشيخ رحمه الله تكلم في مقدمة هذه الرسالة عن بعض الأمور في التعريف بالقرآن وأهم العلوم المتعلقة به، وأغفل الكلام عن سائر العلوم الأخرى لأنها مما لا تهم المفسر أو ليس لها علاقة بأصول التفسير أو بعلم التفسير. ولا بأس أن نتكلم إن شاء الله في هذه المقدمة عن تعريف القرآن الكريم، يعني تعريفه لغة وتعريفه شرعا، والمعرفة الشرعية هي الأولى وهي المقدمة، ولكن هذا دأب العلماء لأنهم يعرفون المصطلح لغة وشرعا حتى نعرف مثلا اشتقاق الكلمة إذا كانت مشتقة أو ليست بمشتقة. وأحيانا التفسير اللغوي أو التفسير العرفي يكون معينا ووسيلة لمعرفة المعنى الشرعي من ذلك اللفظ أو من ذلك المصطلح. والشيخ رحمه الله في هذه الفقرة التي استمعنا إليها القرآن من حيث اللغة، فقال القرآن الكريم في اللغة مصدر قرأ بمعنى تلا أو بمعنى جمع إلى آخر ما قال. هذا التعريف الذي ذهب إليه الشيخ رحمه الله من حيث أن الاسم أي اسم القرآن مشتق، والهمزة فيه أصلية وليست بزائدة. وأصحاب هذا القول أي الذين قالوا بأن لفظة القرآن مشتقة وأن الهمزة فيها أصلية انقسموا إلى فريقين أو إلى رأيين ذكرهم الشيخ رحمه الله. فالفريق الأول قال بأن القرآن مصدر مهموز، القرآن مصدر مهموز على وزن غفران، قرآن على وزن غفران، وهو مشتق من كلمة قرأ بمعنى تلا، وسمي به المقروء تسمية للمفعول بالمصدر، ومنه قول الله عز وجل إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. فاتبع قرآنه بمعنى اتبع قراءته. وهذا القول ذهب إليه الإمام اللحياني. والقول الثاني أو أصحاب القول الثاني والذي ذكره الشيخ أن القرآن وصف على وزن فعلان، والمشتق منه أي أنه مشتق من القرء أو القرء، والقرء بمعنى الجمع. وفي كلام العرب يقولون قرأ الماء في الحوض، يعني إذا جمعه. وسمي القرآن به لجمعه القصص والأخبار والأحكام والأمر والنهي والوعد والوعيد، ولجمعه أيضا الآيات والصور بعضها إلى بعض. وهذا قول الإمام الزجاج من أئمة اللغة. والشيخ رحمه الله ذهب إلى هذا التعريف فقال بأن القرآن مشتق إما من مادة قرأ فيكون بمعنى تلا، فالقرآن معناه المتن، وإما أنه مشتق من مادة قرأ التي بمعنى الجمع. سمي القرآن به لأنه يجمع هذه المصدرات، أنه جمع الآيات والصور بعضها إلى بعض، كما جمع أيضا القصص والأخبار والأمر والنهي والوعد والوعيد. والشيخ رحمه الله اكتفى بذكر هذا فقط لأنه الراجع عنده والراجع عند بعض العلماء. وهناك طائفة أخرى، وهذه المسألة لم يتكلم عليها الشيخ رحمه الله لأنه أراد بهذه الرسالة الاختصار وذكر ما يترجح عنده، ولكن لا بأس أن نذكر بعض أقوال أهل العلم في مسألة اشتقاق القرآن والمعنى اللغوي للقرآن. ذهبت طائفة أخرى من أهل العلم إلى أن القرآن أيضا اسم مشتق، ولكن قالوا بأن النون فيه أصلية، إذا فيكون الاسم مشتقا من مادة قرأنا وليس من مادة قرأ. لأن أصحاب القول الأول لما قالوا بأن اسم القرآن مشتق قالوا مشتق من قرأ، واختلفوا بعد ذلك، فمنهم من قال قرأ بمعنى تلا، ومنهم من قال قرأ بمعنى جمع، وكلا المعنيين صحيح. والذين قالوا أيضا بأن القرآن هو اسم مشتق أيضا، لكن قالوا المادة التي اشتق منها ليست قرأ وإنما قرنا، مادة قرنا يعني بذكر النون وبأنها أصلية. ومن ذهب إلى هذا القول أيضا من العلماء اختلفوا إلى فريقين، فطائفة منهم أبو الحسن الأشعري قال أن أصل الاشتقاق هنا لأنه ذهب إلى أن القرآن مشتق من قرن، قال هذا مشتق من قارنت الشيء بشيء، قارنت الشيء بشيء يعني إذا ضممته إليه، ومنه قولهم قارن بين البعيرين أي إذا جمع بينهما، ولذلك سمي الحج مع العمرة في إحرام واحد بالقران. إذن على القول الثاني بأن القرآن مشتق من مادة قارنة، ذهب الطائفة إلى أن المراد به من قارنت الشيء بشيء يعني إذا ضممته إليه، والقرآن آيته تضم إلى بعضها فتكون الصور، وكذلك أحكامه يكمل بعضها بعضا ويضم بعضها إلى بعض، فأحيانا تجد حكما في القرآن الكريم ولكن لا تجد شرحا له إلا في آية أخرى أو الآية التي تليه فتكمل الحكم أو تبينه أو تجليه، فلهذا سمي القرآن به لأنه إذا ضم بعضه إلى بعض أعطى المعنى المراد. ومنهم طائفة كالفراء وهو من أئمة اللغة قال أنه مأخوذ، إذا قلنا بأن أصل المادة قرنة قال أي مأخوذة من القرائن، والقرائن جمع قرينة، ولأن آياته سمي بذلك لأن آياته يشبه بعضها بعضا. وهذا القول كون القرآن مشتق من مادة قرنة لم يذكره المؤلف رحمه الله لأنه قول مرجوح، وكذلك ذهب إلى هذا القول وإن ذكره في كتابه الشيخ مناع القطان في كتابه مباحث في علوم القرآن. وهناك قول ثالث آخر ينسب أيضا للعلماء ومنهم الشافعي عليه رحمة الله، حيث ذكر أن القرآن ليس بمشتق ولكنه اسم جامد مهموز، اسم جامد مهموز وليس بمشتق، وبه قرأ ابن كثير يعني من أئمة القراء، قال في القرآن سمي بما سمي به أي سمي قرآن، قال هذا علم اسم علم كإطلاقنا للكتاب الذي أنزل على موسى بأنه توراة، والكتاب الذي أنزل على عيسى بأنه إنجيل، والكتاب الذي أنزل على داود بأنه زبور، قال في الكتاب الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم سمي بالقرآن، والاشتقاق للكلمة أي أن القرآن ليس بمشتق، وهذا كما قال العلماء أي أنه وضع علما مرتجلا على الكلام المنزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا القول الذي ذهب إليه الشافعي وغيره أيضا من الأقوال المرجوحة، ولهذا كان المعتمد في اشتقاق الكلمة كلمة قرآن أنها مشتقة من قرأ، وقرأ إما أن تكون بمعنى تلا وإما أن تكون بمعنى جمع، فإذا قلنا بمعنى تلا فالقرآن مثل لأنه يتلى بالأجهة، وإذا قلنا بأن معنى القرآن أنه فيه الجمع فلأنه يجمع الآيات والصور والأخبار والوعد والوعيد والأمر والنهي يجمعها في كتاب واحد. هذا فيما يتعلق بالتعريف اللغوي الذي ذهب إليه الشيخ رحمه الله وهو موفق في تعريفه أو اكتفائه بهذا التعريف في بيان معنى القرآن لغة. وأما معناه الشرعي فقد قال المؤلف رحمه الله: والقرآن في الشرع كلام الله تعالى المنزل على رسوله وخاتم أنبيائه محمد صلى الله عليه وسلم، المبلوغ بسورة الفاتحة المختوم بسورة الناس. قال الله تعالى: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. وقال تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. هذا تعريف الشيخ رحمه الله للقرآن شرعا، فقال هو كلام الله، الكلام جنس في التعريف يشمل كل كلام، وهذا به إشارة إلى أن القرآن كلام، يعني أن الله عز وجل تكلم به حقيقة، تكلم به إلى جبريل لفظا ومعنى، وهذا فيه رد على الأشاعرة وغيرهم بأن القرآن هو كلام الله النفسي وبأنه لم يتكلم به، لأن الكلام النفسي لا يسمى بالحقيقة كلام. فأول تعريف للقرآن بأنه كلام وإضافته إلى الله يخرج بذلك كلام غيره ككلام الإنس أو الجن أو الملائكة، فإذا قلنا كلام الله فكلام الملائكة لا يدخل فيه، ولا كلام الجن ولا كلام الإنس ولا كلام الأنبياء والمرسلين. فالقرآن إذن كلام الله. ثم قال المؤلف المنزل، المنزل إشارة إلى أن الله عز وجل أنزله من عنده وهو مكتوب في اللوح المحفوظ، وفيه إشارة إلى علو الله عز وجل على خلقه. ويخرج من هذا القيد أو من هذا الوصف كون القرآن منزل مستعصر الله تعالى بعلمه، مستعصر الله تعالى بعلمه أو أوحى بعضه إلى ملائكته أو بعض ملائكته ليعملوا به لا ليزيلوا عن البشر، لأن كلام الله منه ما هو قد استعصر الله تعالى بعلمه أو أوحى ببعضه إلى ملائكته ولم يعمرهم بإنزاله على الناس على البشر، أقصد الأنبياء والمرسلين. والذي يدل على أن كلام الله عز وجل كثير وكثير جدا لا يمكن للبشر أن يحيطوا به ما ذكر الله عز وجل كما في سورة الكهف: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. فقوله المنزل كلام الله الذي استأثر به لا يدخل القرآن فيه، لأن القرآن هو الذي أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال على رسوله وخاتم أنبيائه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الشيخ رحمه الله قال على رسوله وخاتم أنبيائه، ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول رب العالمين وهو من الرسل، بل من أولي العزم من الرسل، بل هو من أفضل الرسل إطلاقا، من أفضل الرسل إطلاقا. وقال وخاتم النبيين إشارة إلى أنه لا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليم. فقوله أي قول المؤلف رحمه الله كلام الله المنزل على رسوله وخاتم أنبيائه محمد صلى الله عليه وسلم يخرج بذلك أي هذا القيد كل كلام أنزله الله على غير النبي صلى الله عليه وسلم، كالتوراة التي أنزلها الله على موسى، أو الزبور الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على داود، أو الإنجيل التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على عيسى، أو الصحف التي أنزلها الله تعالى على إبراهيم. فإذا قلنا المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم يخرج بذلك كلام غيره الذي نزل على باقي الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ثم ذكر قيدا آخر فقال المبدوء بصورة الفاتحة المختوم بصورة الناس، وخرج بهذا القيد وبهذا الوصف كل ما كان بين دفتي المصحف مما ليس من كلام الله كدعاء ختم القرآن وما شبه ذلك. لما قال المبدوء بصورة الفاتحة المختوم بصورة الناس، بمعنى أن كل كلام كان قبل الفاتحة أو جاء بعده فما هو مذكور في بعض المصاحف القديمة أنهم يتبعون المصحف بدعاء ختم القرآن، فدعاء ختم القرآن ليس من القرآن، ولهذا قيده بالتعريض بأنه المبدوء بصورة الفاتحة المختوم بصورة الناس، وما سوى ذلك مما هو موجود بين دفتي المصحف فليس من كلام الله تعالى في شيء. والشيخ رحمه الله استدل في تعريفه هذا بآيتين كريمتين، الأولى قول الله عز وجل إنا نزلنا عليك القرآن تنزيلا، والثانية إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، آية من سورة يوسف. واستدلال الشيخ بهاتين الآيتين ليفيد أن القرآن هو كلام الله منزل على نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه قال إنا نزلنا، فإن هذا رجع إلى اسم الجلالة أن الذي أنزل هذا القرآن هو الله سبحانه وتعالى. فإذا وجد هذه اللفظة إن بصيغة التعظيم في القرآن فالمقصود بها الله سبحانه وتعالى، كما قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ، الذي نزل الذكر وحفظه هو الله عز وجل، وكما قال إنا أنزلناه في ليلة القدر، الذي أنزل هو الله سبحانه وتعالى. فهذا التعريف الذي ذكره الشيخ رحمه الله مستنبط ومأخوذ من هذه الآية، إنا نحن نزلنا، أي أن هذا الكلام هو من الله سبحانه وتعالى، أي من عند الله سبحانه وتعالى وهو كلامه. قال إنا نحن نزلنا عليك القرآن، نزلنا بمعنى أن هذا القرآن منزل، فيخرج بذلك الكلام الذي استحضر الله تعالى بعلمه ولم يوحي به إلى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. عليك المخاطب هو محمد صلى الله عليه وسلم، فيخرج من هذا غيره من الأنبياء والمرسلين. نزلنا عليك القرآن وقد سماه، فيخرج بذلك سائر الكتب السماوية، نزلنا عليك القرآن تنزيلا. وفي الآية الثانية ذكر وصفا آخر للقرآن، كون هذا القرآن أنزله الله تعالى باللسان العربي، لأنه قال إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وهنا تنبيه بسيط، وهو أن الشيخ رحمه الله اكتفى بهذا التعريف في القرآن، حيث قال هو كلام الله المنزل على رسوله وخاتم أنبيائه محمد صلى الله عليه وسلم، المبدوء بصورة فاتحة المختوم بصورة الناس. والمطلع على التعاريف الأخرى للقرآن من حيث المعنى الشرعي يجد أن البعض قد زاد في ذلك ألفاظ لم يذكرها الشيخ رحمه الله، لأن التعريف الذي ذكره ليس فيه إخلال، ولأنه يأتي بالمقصود أو يحصل به المقصود. فلو أخذنا هذا التعريف الذي ذكره الشيخ رحمه الله نفهم ما هو هذا القرآن الذي أمرنا باتباعه وبتلاوته وبالأخذ الأحكام منه. ولو أن أي إنسان أخذ بهذا التعريف فإنه لا يسعه مثلا أن يقرأ في التوراة ويقول أن هذا التعريف يشمله مثلا، أو يقرأ في الإنجيل ويقول هذا التعريف يشمله. لكن بعض العلماء أضافوا بعض الأمور الزائدة التي تجعل مثل هذا التعريف للقرآن تعريفا دقيقا، بحيث لا يمكن لأي شخص أو أي طالب مهما أوتي من البلاغة أو أوتي من الدهاء والمكر أن يزيد شيئا في كتاب الله عز وجل مما ليس منه. ولذلك ذكروا في بعض التعريفات المضافة قالوا المعجز، وهذا بعد قولهم كلام الله، قالوا المعجز، ومعنى المعجز أن الله سبحانه وتعالى أعجز به البشر والجن وتحداهم على أن يأتوا بمثله. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظاهرا، بل لقد تحداهم الله عز وجل بأن يأتوا بعشر صور من مثله، بل أكثر من ذلك تحداهم حتى أن يأتوا بصورة واحدة من القرآن الكريم، وصور القرآن تزيد عن 100 صور، ومع ذلك لم يستطع البشر وكذلك الجن على اختلاف العصور على اختلاف الأعصار والأمصار عجزوا على أن يأتوا بصورة من القرآن الكريم رغم المحاولات الموجودة والمتكررة من البلغاء والفصحاء والكتاب والمفكرين المغربين وغير المغربين، فما استطاعوا أن يأتوا بصورة من كتاب الله سبحانه وتعالى. ولهذا قالوا كلام الله المعجز. وهناك إضافة أخرى يقولون باللسان العربي، والمؤلف لم يذكر هذا، كون أن القرآن معروف بأنه أنزل باللغة العربية، ولو ذكره لكان أفضل. لماذا؟ لأنه استدل بالآية التي فيها ذكر أن القرآن أنزل باللغة العربية، ولهذا قالوا هو كلام الله المعجز المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم باللسان العربي. وبعضهم زاد قيدا آخر أو قال بواسطة جبريل، ليفيد بأن هذا القرآن إنما أوحى به جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقرأه عليه بعد أن أخذه من ربه سبحانه وتعالى، فليس لجبريل في القرآن إلا الإيصال والتبليغ كما سمعه من الله سبحانه وتعالى، ولأن الله عز وجل وصفه بأنه الروح الأمين ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، ومع وما صاحبكم بمجنون. وبعضهم ذكر إضافات أخرى من بينها قالوا المكتوب في المصاحف، أن هذا القرآن مكتوب في المصاحف أو مكتوب في الصدور، وهذا أيضا قيد مهم. ويخرج بذلك الآيات التي نسخت تلاوتها، هناك بعض الآيات كانت تقرأ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ثم نسخت تلاوتها، فهذه الآن لا يمكن أن تسمى قرآن. ولهذا لا يجوز مثلا أن يقرأ الإنسان في الصلاة والشيخ والشيخات إذا زنايا فارجموهما البتة، هذا كان مما يسمى القرآن، لكن اليوم ليس قرآن، ولهذا لا يتعبد الإنسان به ربه عز وجل. نعم صحيح أن يبقى حكمه، بعض آيات القرآن يبقى حكمها، ولكن إذا نسخت تلاوته بمعنى رفعت من المصحف فهذه لا تسمى قرآن. والمكتوب في المصاحف أيضا يخرج به قيد آخر وهو مهم، ما نقل إلينا من القراءات بطريق الآحاد، لأن المعروف أن القرآن نقل إلينا بالتواتر، وقد عرف عن بعض الصحابة قراءة يعني لم تنقل بالتواتر، فيقول هذا قراءة عبد الله بن مسعود أو قراءة عائشة، هذه لا يمكن أن تسمى قرآن، وإنما قال العلماء هي عبارة عن تفسير للقرآن الكريم، كما قالوا في آية المائدة في كفارة اليمين، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، هذا هو المتفق عليه الموجود الآن في المصاحف كل المصاحف، لكن قراءة ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقول فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعات، فهذا نعم قال به بعض العلماء من حيث أنه حكم، أنه من صام أنه يصوم هذه الأيام متتابعات، لأن هذه القراءة الثابتة عن عبد الله بن مسعود هي بمثابة التفسير لا بمثابة أنها قرآن، ولهذا لو قرأ بها الإنسان متعمدا في الصلاة يكون قد زاد في القرآن الكريم، أما إذا زادها من حيث الحكم أو من حيث الفهم أو من حيث الفقه فهذا جائز. إذا لما نقول المكتوب في المصاحف أو المكتوب في السطور نفهم أن كل ما لم يكتب في المصاحف فليس بقرآن. وزاد بعضهم المحفوظ في الصدور، المحفوظ في الصدور هذا مما يفيد أولا أن الله سبحانه وتعالى قد تعهد بحفظه، قال إن نحن نزلنا الذكر وإن له الحافظون، فيسر الله سبحانه وتعالى حفظه بأمور كثيرة منها أنه سهل حفظه للناس، ولهذا التوراة والإنجيل والزبور لم يعرف أن أهلها كانوا يحفظونها، ولهذا جاء في كتاب بدء الوحي في حديث ورقة بن نوفل لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته خائفا يرجف فؤاده من هول الأمر الذي رآه، فذهبت خديجة زوجه بنت خويلد رضي الله تعالى عنه إلى ابن رضي الله تعالى عنها إلى ابن عمها ورقة بن نوفل، قالت وكان يكتب الإنجيل، ولم تقل وكان يقرأ أو يحفظ الإنجيل، لأن الإنجيل لم يكن من هذه السهولة بمكان يمكن للناس أن يحفظوه ولا للتوراة، ولهذا الآن التوراة والإنجيل غير محفوظة، فالموجود هو عبارة عن صحف وعن كتب وعن نسخ، وهذه النسخ متغايرة لا تتفق مع البعض مع بعضها البعض حتى في الأحكام فضلا عن الألفاظ، ولا يمكن أن يثبت دليلا على أن الناس قد حفظوها لأنها لم تتناقل ولم تحفظ عن طريق الحفظ بخلاف القرآن الكريم. فالقرآن الكريم حتى لو طويت مصاحفه وحتى لو قضي على كتاباته وعلى مصاحفه فإنه يحفظ بما أودعه الله سبحانه وتعالى في صدور المؤمنين صغيرهم وكبيرهم، فكانوا يحفظون القرآن، ولهذا قال بعضهم المحفوظ في الصدور. وزاد بعض العلماء قيدا آخر فقال المنقول إلينا بالتواتر، وهذا يخرج من هذا التعريف كل كلام عبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه بلفظه، مثال ذلك الأحاديث القدسية، الحديث القدسية كالأحاديث النبوية منها ما هو منقول بالتواتر ومنها ما هو منقول بغير التواتر الذي نقل عن طريق الأحاد، أما القرآن فقد نقل إلينا بالتواتر. والتواتر ما معناه؟ التواتر هو رواية جمع يستحيل تواطؤهم عن الكذب لشيء عن جمع مثله في جميع مراحل السند من أوله إلى آخره، فالقرآن كذلك نقل عن طريق جماعات إلى جماعات حتى ثبت عند المسلمين حفظا وكتابا، وقد قيد الله سبحانه وتعالى من الصحابة من جمع هذا القرآن وجمعهم على مصحف الإمام عثمان، وهذا يأتي الكلام عليه إن شاء الله لما نتكلم على مسألة جمع القرآن ونزول القرآن. وهناك أيضا قيد آخر نأتي إن شاء الله عليه، وهو منهم من أضاف المتعبد بتلاوته. والشيخ رحمه الله لم يذكر هذا لأنه كما قلنا في التعريف ما يحصل به المقصود، لكن من عرف القرآن أضاف هذا القيد فقال هو كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم المبدوء بصورة الفاتحة والمختوم بصورة الناس. قال المتعبد بتلاوته، المتعبد بتلاوته يخرج من ذلك ما مع الحديث القدسية. الحديث القدسية يعني الله عز وجل هو الذي تكلم بها، ومع ذلك لم يتعبدنا الله تعالى بتلاوتها. فالإنسان لا يسمع الحديث القدسي وإنما يعمل به، لأن المقصود به هو العمل بالحكم، لكن القرآن يتعبد بتلاوته. والتعبد بالتلاوه يشمل امرين اثنين. الاول من حيث ان الصلاه لا تصح الا بالقراءه به، فلو قرأ الانسان مثلا بحديث قدسي ولو قال الله تعالى فان ذلك لا يجزئه. والثاني ان ثواب قراءته اي ثواب قراءه القران لا يعادله اي ثواب لتلاوه غيره. فلو مثلا تلوت او قرات كلام النبي صلى الله عليه وسلم او قرات الاحاديث القدسيه او قرات كلام سائر الأنبياء فإنك لن تحصل على الأجر الذي تحصله من تلاوتك للقرآن الكريم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان فضل القرآن وفضل تلاوته: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، إلى غير ذلك مما جاء في الأحاديث المبينة لفضل تلاوة القرآن. إذن فهذا هو تعريف الشيخ رحمه الله للقرآن بمعناه الشرعي. وقد حنى الله تعالى هذا القرآن العظيم من التغيير والزيادة والنقص والتبديل، حيث تكفل عز وجل بحفظه فقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولذلك مضت القرون كثيرة ولم يحاول أحد من أعدائه أن يغير فيه أو يزيد أو ينقص أو يبدل، إلا هتك الله تعالى ستره وفضح أمره. هذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله ظاهر بين، فإن الله سبحانه وتعالى قد صانع وحفظ هذا الكتاب الكريم الذي أراد له الحفظ. وهذا لا يعني أنه جل وعلا لم يكن قادرا على حفظ سائر الكتب الأخرى، وإنما لحكمة ارتضاها سبحانه وتعالى. فلقد حمى الله سبحانه وتعالى هذا القرآن، والدليل على أنه صانه وحفظه وحماه من كل شيء، من التغيير أو من التبديل أو من النقص أو من الزيادة. لا نقول زيادة حرف أو كلمة، بل إن تغيير شكل لم يتمكن منه الأعداء. لما جاء الجهمية الذين أرادوا نفي كلام الله سبحانه وتعالى، صفة الكلام عن الله عز وجل، قالوا: وكلم الله موسى تكليما. فهذه الإشارة التي غيروها أو هذه الحركة تفطن لها العلماء وقالوا قد أرادوا بذلك تغييرا وتبديلا وتحريفا لمراد الله سبحانه وتعالى، وهو إثبات أن الله عز وجل هو الذي كلم موسى، وليس معناه أن موسى هو الذي كلم الله عز وجل. ما استطاعوا أن يغيروا حتى حركة من حركاته، فكيف أن يغيروا أو أن يبدلوا أو أن يزيدوا في كلمات أو في ألفاظ أو في آيات أو في صور؟ وهذا أمر مشاهد لا يحتاج إلى أن نستدل له، فالأدلة الشرعية أكدت التبديل على مر الأزمان، مع أن القرآن الكريم نزل في أوساط أناس ليس لهم ما يحسنون إلا البيان واللسان، فهم فرسان الكلام في ذلك الوقت. كان الواحد منهم يستطيع أن يعبر عن شيء أو أن ينظم قصيدة على قافية واحدة وعلى كلام موزون من بحر معروف على البديهة، دون أن يلجأ إلى تفكير أو إلى أخذ قلم وكتابة الكلمة والرجوع عنها أو محوها وما إلى ذلك. بل كانوا إذا وقفوا أمام الناس يخطبون الخطبة الفصيحة الجزلة التي تعرب عن جميع المعاني. ومع ذلك وكانوا معروفين، كان تقام أسواق الشعراء، سوق عكاظ التي كان يأتي إليها شعراء العرب من كل حدب وصوب، ويتكلمون بها ويتبارون بالكلام الذي حقيقة يسحر العقول ويبهر هذه النفوس. ومع ذلك لما جاء إليهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا القرآن أعجزهم، فما استطاعوا أن يأتوا بآية منه. حتى لما جاء أدعياء النبوة كالأسود العنسي ومسيلم الكذاب، أرادوا أن ينسجوا شيئا مما وحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بزعمهم أن هذا قرآن، فيقول مسيلم إنه قد أنزل علي كذا، فلما يقول ما الذي أنزله الله تعالى يقول كذا، فلما يتلفظ بما يتلفظ به زعم أنه من القرآن الكريم يضحك الناس عليه كدليل على أنه هذا ليس من كلام الله سبحانه وتعالى، بل إنهم كانوا يفقهون بأن هذا الكلام لا يمكن أن يأتي به إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا من الأمور التي أعجز الله سبحانه وتعالى بها الخلق، حتى قال المؤلف ولذلك مضت القرون الكثيرة إلى يوم الناس هذا ولم يحاول أحد من أعدائه، لأن أولياءه لا شك أنهم يؤمنون بهذا القرآن، ولا يزيدهم إلا إيمانا، ولا يزيدهم إلا خضوعا، ولا يزيدهم إلا تعلق بكلام ربهم وإظهار ضعفهم وأنهم لن يستطيعوا أن يأتوا بمثل هذا القرآن. أما الذين يخوضون مع الخائضين ويحاولون أن يدسوا ويحاولون أن ينسجوا مثل هذا القرآن فهم أعداء الله سبحانه وتعالى وأعداء المسلمين. فقد قال الشيخ رحمه الله ولذلك مضت القرون الكثيرة ولم يحاول أحد من أعدائه أن يغير فيه أو يزيد أو ينقص أو يبدل إلا هتك الله تعالى ستره وفضح أمره. وهذا أمر بين ولا يحتاج إلى ضرب الأمثلة ولا قصد فيه، لا أخذنا كلاما طويلا ربما ليس هذا محل الكلام فيه. وقد وصفه الله تعالى بأوصاف كثيرة تدل على عظمته وبركته وتأثيره وشموله، وأنه حاكم على ما قبله من الكتب. في هذه الفقرة تكلم الشيخ رحمه الله عن بعض أوصاف القرآن، وأوصاف القرآن كما لا يخفى عليكم كثيرة، ورد بعضها في القرآن كما ورد بعضها الآخر في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر المؤلف بأن للقرآن أوصاف، ولم يذكر أن للقرآن أسماء، ولعله يرى أن الأوصاف تشمل الأسماء لأنها أعم، أو لأن الأسماء بالنسبة للأوصاف شيء قليل، والحق أن الأسماء قليلة. وقد ذكر المؤلف رحمه الله في هذا في هذه الفقرة على أن الله سبحانه وتعالى وصف القرآن، أي وصف كتابه بأوصاف كثيرة. ومسألة أوصاف القرآن وأسماء القرآن هذا مبحث من مباحث القرآن الكريم، قد أفردها بعض العلماء بالتصنيف، وذلك لفائدتها، لأن الإنسان إذا عرف هذه الأوصاف وهذه الأسماء وفهمها وفقهها فإن تعلقه بكتاب الله عز وجل يزيد. ولهذا نجد الحكمة في تعدد الأسماء وكثرة الأوصاف، كما قال الفيروز أبادي رحمه الله في بصائر ذوي التمييز وغير من العلماء أن كثرة الأسماء تدل على شرف المسمى وعلى كماله في أمر من الأمور. فالله سبحانه وتعالى أسماؤه كثيرة وكذلك أوصافه، وهذا يدل على كماله سبحانه وتعالى وعظمته وجلال سلطانه. والنبي صلى الله عليه وسلم له أسماء كثيرة تدل على شرف المسمى وأنه جاء بهذه الرسالة العظمى. كذلك القيامة لها أسماء كثيرة، فالقيامة لما عظم أمرها فإن الله سبحانه وتعالى سماها بأسماء كثيرة ووصفها بأوصاف كثيرة. فكذلك القرآن لما كان عظيما وكان مباركا وكان مؤثرا وكان مهيمنا لجميع الكتب التي كانت قبله وصفه الله سبحانه وتعالى بهذه الأوصاف العظيمة. ولهذا قلت أن بعض العلماء أفرد أوصاف القرآن بمؤلفات، منهم من هؤلاء العلماء أحمد ابن الحسن التجيبي المعروف بالإمام الحراني، وقد ذكره الزركشي في البرهان المتوفى سنة 647 للهجرة. ومنهم أي من العلماء الذين صنفوا في أوصاف القرآن ابن القيم رحمه الله، المتوفى سنة 751 للهجرة، ألف كتابا في هذا سماه شرح أسماء الكتاب العزيز، وهذا الكتاب مفقود لا أعرف له طبعا الآن، لسيما في من تكلم عن مؤلفاته الشيخ العلامة ابن القيم رحمه الله. ومن العلماء المعاصرين صالح ابن إبراهيم البليهي، له كتاب سماه الهدى والبيان في أسماء القرآن. ومنهم أيضا من المعاصرين الدكتور محمد جميل غازي، له أيضا كتاب في أسماء وأوصاف القرآن سماه أسماء القرآن في القرآن. ولا شك أن العلماء تكلموا عن أوصاف القرآن وعن أسماء القرآن وهي كثيرة جدا، ولذلك ذهبوا إلى في ذلك مذاهب شدة. فمنهم من قال أو ذكر أوصافا كثيرة، ومنهم من كان قوله في عد هذه الأوصاف والأسماء وسطا، ومنهم من لم يذكر من الأسماء إلى شيء قليل، ولكن بالنسبة للأوصاف ذكر الشيء الكثير. فقد ذكر أذكر كشيء نقل عن الإمام الحراري كما في كتابه البرهان، وهذا من أهم كتب علوم القرآن، كتاب البرهان في علوم القرآن الإمام الزركشي. وهذا الكتاب اختصره الجلال السيوطي المتوفى سنة 911 للهجرة في كتاب المعروف سماه الإتقان في علوم القرآن، وقد هذبه الدكتور عمر بزمون حفظه الله، أي هذا كتاب الإتقان في علوم القرآن، وهو من أهم الكتب التي تكلمت عن علوم القرآن. فقد ذكر الإمام الزركشي عن الإمام الحراري أنه ذكر ما يزيد عن 190 اسما للقرآن الكريم، إلا أن الزركشي في القرآن لم يذكر إلا 55 اسما. ومنهم كذلك الفيروز أبادي في بصائر ذوي التمييز، حيث قال ذكر الله تعالى لأسماء القرآن 100 اسم، قال نذكرها على نسق واحد، لكنه رحمه الله لم يذكر إلا 86 اسما، ثم زاد عليها 4 أسماء فبلغ عددها 93 اسما، ولم يصل إلى العدد الذي ذكره وهو 100 اسم. لكن صالح ابن إبراهيم البليهي في كتابه الهدى والبيان في أسماء القرآن لم يذكر إلا 46 اسما للقرآن الكريم، وهذا لاعتقاده أن سائر الأسماء الأخرى إنما هي عبارة عن أوصاف وليست بأسماء. والحق أن أسماء القرآن هي أقل مما ذكرها، أسماء القرآن هي قليلة. ولهذا كان الشيخ رحمه الله الشيخ ابن عثيمين دقيقا في عبارته لما قال وقد وصفه الله تعالى بأوصاف كثيرة، ولم يقل ولقد وصفه وسماه بأسماء وأوصاف كثيرة، إشارة منهم إلا أن أسماء القرآن قليلة. ولهذا نجد أن من أسماء القرآن إضافة إلى القرآن سماه الله عز وجل الكتاب، فالكتاب هو اسم من أسماء القرآن، قال تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه. وهنا حكمة عظيمة، كون أن الله عز وجل سمى القرآن بأنه قرآن بمعنى متلو، وبأنه كتاب أي مكتوب في المصاحف. هذا قال العلماء هذا من باب هاتان التسميتان من باب تسمية الشيء بالمعنى الواقع عليه. فإذا قلنا قرآن بمعنى أنه متلو، فالذي يحرف مثلا في النسخة أو في المصحف نقول له اطمئن على رسله، إذا حرفت بالكتاب وجد من يحفظه بلسانه، فنرجع إلى أفواه العارفين وإلى المقرئين فيصححون ما كتب في المصحف. وإذا أخطأ الذي يكتب في المصحف، وإذا أخطأ الذي يردده بلسانه مما يحفظه من ذاكرته، نقول له ارجع إلى الكلام المضبوط في المصحف. فسماه قرآن كونه مسلم، وسماه أيضا كتاب كونه مكتوب في المصاحف. ومن أسماء القرآن الذكر، قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وقال تعالى وهذا ذكر مبارك أنزلناه. ومن أسماء القرآن كذلك الفرقان، قال تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وبعض العلماء قال أيضا من أسماء القرآن النور، قال تعالى فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. لكن المشهور من أسماء القرآن الاسم الأول وهو القرآن، والثاني الكتاب، ومع ذلك بعضهم قال هي من أسماء وبعضهم قال هي من أوصاف. أما الأوصاف فهي كثيرة وكثيرة جدا، منها أن الله سبحانه وتعالى وصفه بأنه مبارك وبأنه رحمة وبأنه هدى وبأنه عظيم وبأنه مجيد وبأنه كريم، إلى الأوصاف الكثيرة التي ذكرها المؤلف هنا. وقد استدل المؤلف على ما قال بآيات كثيرة التي نستمع إليها إن شاء الله من طرف الأخ القارئ. قال الله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. نعم، هذا إشارة على أن القرآن عظيم. وصف الله عز وجل القرآن بأنه عظيم، والحق أن القرآن عظيم، عظيم في كل شيء، يعني عظيم في الوصف وفي الكمال وفي الإعجاز، فهو عظيم في حروفه وفي كلماته وفي بلاغته وفي بيانه وفي حكمه وأحكامه وفي إعجازه وخلوده، يعني كل وجوه العظمة إلا والقرآن متصف بها. ولهذا قال تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني، والمقصود بالسبع المثاني هي الفاتحة، لأن سبع آيات. والقرآن العظيم هو هذا القرآن الذي أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه صفة للقرآن الكريم كونه عظيم. نعم. قال الله تعالى والقرآن المجيد، هذا وصف أيضا للقرآن وهو مجيد. والمجد هو سعة المعاني والألفاظ، فالله سبحانه وتعالى جعل فيه كل خير، فهو وسع كل شيء، كل أمور الدنيا والآخرة التي بها سعادة البشر إلا وتضمنها هذا القرآن الكريم. وقال الله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. نعم، هذا وصف القرآن بأنه مبارك، والبركة معناها دوام الخير وثبوته، ومعناها أيضا كثرة الخير ونماؤه، فالقرآن مبارك بهذا. من أراد علم الأولين والآخرين فعليه بالقرآن، من أراد سعادة الدنيا والآخرة فعليه بالقرآن، فهو مع يعني حجمه اللطيف ومع صوره المعدودة ومع آياته المحدودة فهو كثير البركة لمن قرأه أو تدبره وعمل به. فالبركة هي أن الإنسان يلتمس الخير الكثير مع الخير الثابت والدائم مع أنه قليل. فوصفه الله سبحانه وتعالى بأنه مبارك، مبارك في علومه، مبارك في أحكامه، مبارك فيما دعا إليه الناس. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. قال الله تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. نعم، هذا وصف القرآن بأنه مبارك، هذه آية ثانية في وصف القرآن بأنه مبارك. قال تعالى إنه لقرآن كريم. نعم، والقرآن كريم من حيث أنه ما من علم أو خير إلا ويستنبط منه، كل خير أو علم لما فيه من الخير الكثير والعلم الغزير، فكل خير أو علم يريده الإنسان أن يصل إليه فإنه يجده في كتاب الله، إنه لقرآن كريم. وقال تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. ولا شك أن القرآن يهدي للتي أقوى في كل شيء، كل أمر يوصل إلى ما هو أقوى، وأقوى بمعنى أعدل وأعلى، فهو أقوى من حيث الأعمال ومن حيث الأخلاق ومن حيث العقائد ومن حيث الأحكام. فمن أراد شيئا عاليا وعادلا في الأخلاق أو العقائد فعليه بالقرآن، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. وقال تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وقال تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وباتوا وهم كافرون. وقال تعالى وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. قال تعالى فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. هذه الآيات التي ذكرها المؤلف من حيث تأثير القرآن على الناس، ولهذا قال تعالى لو أنزله على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، والمؤمن إذا سمع القرآن تأثروا به، وعلامة تأثيره أن يزيد إيمانه ويزداد تعلقهم بالله عز وجل وبكتابه. ولهذا قال الله تعالى لنبيه وجاهدهم به جهادا كبيرا، أي جاهدهم بالقرآن. ولهذا قال عز وجل النبي نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، لأن القرآن لو سمعه الإنسان بقلب يقظ بنفس تواقة لمعرفة الحق فإن تأثيره يصل إلى القلوب. ولهذا لما سمعه ذلك الكافر لأول مرة قال والله إن أعلاه لمغرق وإن أسفله إن أسفله لمذق وإن أعلاه لمثمر. قال وما يقول هذا بشر، إن عليه لحلاوة إن له لحلاوة إن عليه لطلاوة وإنه يعلو ولا يعلى عليه، وما يقول هذا بشر. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يجاهد كفار قريش بماذا؟ بالقرآن، يسلو عليهم القرآن. بل كان بعض صحابته لما يستمع الآية أو الصورة من النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى وسط القوم ويقرأ عليهم القرآن، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه سورة الرحمن أمام ملأ قريش. ولهذا ذكر الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم وإن أحد من المشركين استجارك، يعني من أجل أن يسمع كلام الله، قال فأجله حتى يسمع كلام الله، حتى يسمع لأنه ينتفع به ويتأثر به، لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. نعم. وقال تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وقال تعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله. نعم، هاتان الآيتان ذكرهما الشيخ رحمه الله من حيث شمولية القرآن وهيمنته على الكتب التي أنزلت من قبل، لأن الله عز وجل كما وصفه أنزله تبيان لكل شيء، ما من شيء يريده الناس مما يصلح عقائدهم مما يصلح أخلاقهم مما يصلح معاملتهم مما يصلح تعاملهم مع أنفسهم مع خالقهم مع بعضهم بعضا إلا ويجدون حكمه إلا ويجدون خبره في كتاب الله عز وجل. وهو مهيمن على سائر الكتب السابقة لأنه نسخ وتضمن كل خير وكل حق وجد في الكتب الأخرى. ولهذا لا يقبل اليوم من اليهود أو النصراني ويقول أنا عندي كتاب، فنقول له ما كان حقا وكان ثابتا وما أراده الله سبحانه وتعالى أن يستمر فيما كان في الكتب السابقة فإنك تجده في هذا القرآن، فإنه مهيمن وحاكم على ما أنزل الله سبحانه وتعالى من الكتب التي قبله. وقد نقف إن شاء الله عند هذا الحد، وكان من المفروض أن نتكلم على المسألة الأخرى التي تكلم عليها المؤلف رحمه الله، وهي كون القرآن مصدر من مصادر التشريع الإسلامي كما أن السنة أيضا هي مصدر من مصادر التشريع الإسلامي، لكن قد نترك هذا إن شاء الله إلى موضوع الدرس المقبل بحول الله عز وجل.